يقول كم من الرطل يساوي صاع؟ شوف عندنا صاع، تمام، صاع النبوي. ثم اتخذ بعض الناس في البلدان لما تفرقت، ناس رطل عراقي، ناس رطل مصري، وناس رطل شامي، فاشتهر أكثر شيء زمان المصنف وما قبله الرطل العراقي، كان وقت تصنيف الكتب. الرطل العراقي مختلف فيه كم يساوي الآن بالجرام. حتى بعض العلماء المعاصرين مثل شيخ ابن تيمية رحمه الله في تقدير الصاع في الحب يقول 240 في الرز يعني والشعير، في العسل يقول يعني كيلوين واربعين أول، العسل اثنين تقريبا خمسة، نقص حوالي كيلو لنصف كيلو تقريبا. فنص الكيلو هذا هو، وبعضهم يزيد إلى كيلو. يعني لو قال لك شخص ما هو أقل مقدار قدر به الصاع وما أكثر مقدار، كيلو الفرق يعني الثلث. فبعضهم يرى أن الصاع 2 كيلو، وشيء يصير 2.4 جرام، وأعلى من يرى 3 كيلو. الشيخ بن باز رحمه يقول 3 كيلو أحوط، والسبب أن الانتقال من الصاع، ولا يعرف كم بالضبط مع القرون وانتشار المسلمين في العالم كم الصاع، فحصل فيه هذا التفاوت. مثل الشيخ بن عثيمين يقول 62 كيلو الصاع العسل، 62 لو تقسمها على 160 رطل يطلع 4 وشوي، يطلع 2 وشوي. في الزكاة يقول قسنا الصاع وجدنا 42، إلا غير ثابت. مثل ما أخبرناكم من قبل أنها تقريبي وليس تحديدا بالضبط. وسيأتي أيضا الاختلاف غدا إن شاء الله في باب زكاة النقدين مثل هذا، بسبب انتقال من عملة إلى عملة، واندثار العملة الأولى اللي هو الدينار بعد المسلم والدرهم كما سيأتي غدا إن شاء الله. يقول هل يجوز إخراج المال بحسب مقدار الزكاة في الركاز ولا يخرج الركاز؟ لكن الأفضل إذا كان ينتفع به يخرج من نفس الصنف، بر بر، شعير شعير، شخص يتاجر بالزكاة والثياب ثياب، الركاز كذلك، عسل من العسل، وهكذا. وهناك حديث في كل 10 زق زق، هذا لكنه ضعيف، هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول هل النفط له حكم الركاز؟ في الممتع لابن المنجر رحمه الله وغيره يذكرون مع الركاز والنفط، والمراد إذا كان مملوكا للشخص. كان النفط معروف من قديم، بل كان يخرج على ظاهر الأرض لكثرته وقلة استخدام الناس، فيأخذونه يشعلون به الشمع والقماش، ما يستفاد منه مثل الحركة الآن، يعني ما يستفيد من النفط إلا بعد أن اكتشفوا الحركة بالبخار، فتحركت جميع الآلات قبل 100 سنة تقريبا. فالنفط الآن ليس في زكاة لأنه ليس له مالك، وإنما كل بلد يملك عموم البلد في هذا المكان. من شروط الزكاة الملك التام، واضح؟ يعني لو مثلا في بلد قال من وجد في أرضه أو بيته نفط له الحق أن يبيعه، نقول هنا فيه زكاة. كم زكاته؟ العشر ولا الخمس؟ قيس على الركاز ولا العسل؟ العسل، ففيه العشر. مثل ما ذكرناكم لو أذن مثلا كل شخص من وجد ذهب له، من وجد بترول في مزرعته في بيته فهو له ونقول زكي. أما إذا لا عام مثل بعض مثل الآن فهذا ما فيه زكاة. يقول هل يشترط حول الحول حولان الحول في زكاة العسل والركاز؟ لا، ولا الثمار، يعني كل ما يخرج من الأرض لا يشترط الحول. الله يقول آتوا حقه يوم حصاده، القمح البر الشعير الرز، لذلك لم يذكرها المصنف في بداية باب زكاة حبوب الثمار، ذكر شرطين النصاب والملك فقط. أما الحول فسيأتي إن شاء الله. في بعض الأماكن فيها ملح كثير، نعم في ملح كثير يؤخذ ويباع في زكاة خارج من الأرض هذا ولا لا؟ البحر أو البحر ولا الجبال مالك شو ملح يطلع بس، في زكاة ولا ما فيه؟ لو في مزرعتك ملح طلع تزكي ما تزكي؟ ليه؟ ها ملح لا هذا من عندك، الناس شركاء في ثلاثة الماء والملح، لا الماء والنار والكلى ما في ملح. أما النار ها ملح الصخري ويش ويش شو فرق بين الصخر والبحري؟ ليش فرقت ها؟ لا ها لا، يعني كلامك نفس كلامه ياسر، يعني في مزرعته يزكي وغير مزرعته ما يزكي كذا في زكاة؟ ليه ما في زكاة؟ طيب دام كيف جاوبت يمكن صح غلط ما ندري، ما في زكاة، ما يشرط زكاة الخارج من الأرض؟ ملك النصاب وإيش الملك والنصاب؟ طيب وفي البداية عندك حبوب وثمار، هو ثمار يقاس على الحبوب وش يقاس على الركاز يقاس على العسل على وش العسل؟ نعم في زكاة ولا ما فيه؟ ها هل الملح يقاس على العسل ولا نقول انه يقاس على الحبوب الثمار لانه يكال لكن ما في زكاة لانه ما يدخر؟ هل هو يعتبر الثمر ولا يعتبر زي العسل؟ لا تجاوبوا من رؤوسكم، يعني ارجعوا بكرة ونسألكم عنها، اقرأوا في الكتب الملح فيه زكاة ولا ما فيه ولماذا؟ أهم شيء لماذا، يعني الدليل، فيه دليل ما فيه دليل حق بهذا بهذا ولا لا؟ يقول توجد الآن إجازات من المد والصاع النبوي يعطى ويعطي الشيخ طالب الإجازة مدا وصاعا مصنوعا مثل الذي عنده، فهل هذه الأسانيد في المد والصاع صحيحة أم لا؟ أكثرها أكثر من في الإسناد مجاهيل لا يعرفون، محمد بن صالح بن عبد الله من هو ما نعرف، عن أبيه عن خالد صالح بن عبد العزيز من هو مجاهيل ما يثبت فيها الإسناد، لو ثبت فيها الإسناد جميع الخلافات اللي في الزكاة انتهت، هذا الصاع قدامه خلاص بس ما ثبت. يقول بعضهم يقول لا تضر الجهالة في الإسناد لأن الصاع في حكم المجمع عليه، من أجمع عليه؟ يا ليت لو أجمع عليه زالت إشكالات اللي في الجميع بلدان العالم، هذا الصاع انتهينا، لا رط العراقي ولا شامي ولا مصري ولا نجدي ولا غيره، ولا يحتاج لا كيلو ولا شيء، وزن كم ولا الخلاف أكثر من 10 قرون، أكثر من 1000 سنة موجود. يعني ليس الآن الخلاف وجد يوم وجد الكيلو والجرام. أسألكم فرائض القواعد، ها وسطية أسألكم ليش؟ نعم يوسف. الله يقول وما مسنا من لغوب، هذه صفة ذاتية، صفة ثبوتية ولا صفة سلبية؟ سلبية لإثبات إيش؟ إثبات ضد هذا، وهو كمال أي القدرة والقوة. نعم مصطفى، صفة النزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، صفة النزول إلى السماء الدنيا صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية صحيح. وش ضابط الفعلية عمر؟ أي متى ما شاء فعل، والله شاء سبحانه وتعالى ينزل ثلث الأخير من الليل صحيح. نعم. طيب صفة الكلام ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية فعلية ما شاء الله جيدين. طيب شو فرق بين ذاتية وذاتي وفعلية وذاتية فعلية؟ إيه؟ لا تنفك عن الله. أيوة ها أيوة تكلم، حنا نتعلم كلها. نعم تعرف شو فرق بين ذاتية فعلية ذاتية فعلية؟ نعم نعم لا تنفك عن الله بحال مثل ها العزة، متى شافع مثل مثل النزول، يعني ما يقال الله نازل، دمق الله نازل لا، بمثل الله عليم دائما، الله حكيم، النزول متى ما شاء. تمام ذاتي فعلي صفاته الكلام، وإذا شاء تكلم والله يكره، وإذا شاء كره، يكره فعلية بس. طيب الله يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء، نقدر نأخذ من أسماء ولا صفات؟ وش يضل هذه، فعل ولا اسم ولا صفة؟ كلمة يضل فعل مضارع. تمام وش نأخذ من نأخذ من صفة إضلال من أراد الله إضلاله صح، وصفة هداية من أراد الله هدايته صحيح سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ أعطني صفات ذاتية لله، أي صفة؟ اليد ذاتية و ها الجمال والعزة والوجه واليدين سبحانه وتعالى، والصفة الحقوين لله ها، والكتابة والأنامل والأصابع والقدمين لله سبحانه وتعالى والبصر. طيب هل يثبت العين لله؟ نعم. دليل توصل العين. طيب والسمع يثبت لله؟ يعني لو قالك هل الله يسمع بجارحة؟ قل ما ثبت. صحيح حسنت ما نثبت. طيب شيخ براء في بعض كتب التفسير يقولون والله عز وجل تكلم بلسانه وقال لنا كذا كذا, وش تقول؟ اي ما ثبت بلسانه يعني سبحانه وتعالى. الصفة تأخذ من ماذا؟ من الاسم و ها؟ ومن الفعل. طيب يضحك الله عز وجل إثبات إيش؟ صفة الضحك. طيب هل نأخذ منها إثبات اسم الضاحك؟ ما نأخذ. أيوه ما نأخذ. ذلك قال ابن قيم وقد أخطأ كثير من الناس في أن يأخذ من الاسم من الفعل اسم. قال فأوصلوا أسماء الله إلى 1000. قالوا هذه من فقه أسماء الله وصفاته. لا تأخذ من الفعل اسم. الله يجي يوم القيامة ما نقول من اسمه الجائي الشائي وهكذا الضاحك ما نقول. نعم صحيح. وأسألكم إن شاء الله بكرة بدل القواعد إن شاء الله. بس شيء طيب جزاكم الله خير, يعني شيء تشكرون عليه كنكم فهمت القواعد هذه. يعني بإذن الله يكون إنسان يلقى ربه كما وصف الله به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينكر شيء من الأسماء ولا من الصفات ولا شيء من الأفعال. يقول بعض الناس يقول نثبت أن الله يسمع بدون أذن أو صماخ, فهل ممكن أن تشرح هذه العبارة؟ يقول ما ثبت هذه الأمور, ولا ثبت أن الله جسم, ولا ثبت أن الله أبعاد. بينما نقول نثبت السمع ونسكت مع أن نقول لم يثبت هذا. ومن صفات ومن قواعد أهل السنة إثبات ما ثبت ونفي ما نفى الله عنه.